بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ واسط للرزاز. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب لم يصنفه صاحبه لبيان تاريخ هذه المدينة العراقية بحسب المعنى الشائع والمعروف من كلمة تاريخ ومن مفهوم هذه الكلمة في الأذهان الآن، وإنما صنفه لبيان من جاء إلى واسط من المحدثين ومن اشتهر فيها من الرواة، ولذا كان الأولى أن يجعل عنوان الكتاب تاريخ محدثي واسط أو كتاب المحدثين من رجال واسط. ولو فعل المؤلف هذا لكان العنوان أقرب إلى موضوع ومضمون هذا الكتاب. وقد أبان الأستاذ العواد محقق الكتاب طبيعة هذا الكتاب ومنهج مؤلفه فيه، حيث تناول المؤلف في كتابه هذا أولا نبذة عن بناء مدينة واسط، فذكر خططها وشيئا من أخبارها. ثانيا ذكر أسماء من اشتهر من أبنائها في القرنين الثاني والثالث الهجريين. ثالثا إن المؤلف حين ذكره للرواة الواسطيين لم يورد تراجمهم ولم يدون أخبارهم على نحو ما هو مألوف في كتب التراجم والسير، وإنما اقتصر على ذكر رواة الحديث من أهل واسط أو ممن طرأ عليها، فأورد في الغالب بعض ما روى كل منهم من أحاديث نبوية شريفة. وعلى ذلك فالكتاب هو إلى علم الحديث أقرب منه إلى علم التاريخ، بل إنه يعد بالإضافة إلى فائدته التاريخية مرجعا جديدا ذا أهمية بالغة بالنسبة إلى كتب الحديث ورجاله، إذ هو أقدم كتاب يوضع في تاريخ مدينة واسط، يوضح أشهر المحدثين فيها سواء الذين نشأوا فيها أو الذين قدموا إليها حتى أواخر القرن الثالث الهجري، ويبين ما كان لكل منهم من علم برواية الحديث النبوي. ومن الملاحظ أن الرزاز صاحب تاريخ واسط هذا ليس هو وحده الذي ألف في تاريخ المدن خدمة للحديث النبوي والسنة المطهرة، بل صنف فيه كثيرون. فهناك مثلا كتاب تاريخ الرقة للقشيري، وتاريخ داريا للخولاني، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، إلى غير ذلك من كتب تاريخ المدن اهتم فيها مؤلفوها بالمرتبة الأولى ببيان المحدثين الذين مروا بتلك المدن أو أقاموا فيها أو كانوا من أبنائها. وتأسيسا على هذا فإنه يمكن القول إن أول من بدأ التصنيف في تواريخ المدن هم المحدثون، وذلك لضبط أسماء الرواة وتاريخ ولادتهم وتاريخ وفياتهم وبيان مكانتهم من حيث الثقة أو عدمها. وقد ظهر هذا الفن زيادة في الدقة والاحتياط لكشف الأحاديث المختلقة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولبيان الأحاديث المقبولة من الأحاديث المرفوضة. والمنهج الذي سار عليه المصنف الرزاز في كتابه هذا هو أنه تناول أولا الصحابة رضي الله عنهم الذين جاءوا إلى مدينة واسط ونقلوا بعض الأحاديث النبوية إلى أهلها، لأننا نجده في الصفحة 47 من هذا الكتاب يذكر هذا العنوان: تسمية القرن الأول القادمين إلى مدينة واسط من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن خدمه ورآه ونقل حديثه وسمع كلامه. فذكر الرزاز دخول أنس بن مالك رضي الله عنه إلى مدينة واسط، وذكر من رآه، ثم ذكر من روى عن خدم وموالي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل واسط، ومن روى عن عبد الله ابن أبي أوفى. ثم أخذ يسرد أسماء الصحابة رضي الله عنهم الذين روى عنهم أهل مدينة واسط بالسند المتصل إليهم، ثم يذكر الأحاديث النبوية المروية من طريقهم. وبعد ذلك يذكر المصنف الرزاز من اتصل به من أهل واسط من القرن الثاني، ومن اتصل به من أهل واسط من القرن الثالث الهجري، ثم يبين المحدثين من أهل واسط في القرن الرابع الهجري. وقد دون المصنف عن كل راو أخبارا قليلة جدا، وتقتصر عموما على ذكر الرواية ومن روى عنه، وعلى ذكر أحاديثهم والرواية المنسوبة إلى ذلك الراوي للتعريف بمركز كل شخصية في العلم ودرجة توثيقه. ولم ينسى المحقق عواد أن يبين في نهاية الكتاب السماعات لهذا الكتاب إضافة إلى صنع الفهارس العلمية المفيدة. والجدير بالذكر أنه قد ورد في هذا الكتاب أكثر من 200 حديث نبوي رواها المصنف بالسند المتصل وفق ما تمكن من جمعه والحصول عليه. ويبدو أن مدينة واسط العراقية هذه كان لها شأن عظيم في تاريخ العراق كما أشار المؤلف، إذ استرعت اهتمام كثير من المؤلفين القدامى فأفردوا لتاريخها مصنفات خاصة، إضافة إلى الدراسات والمباحث الأخرى التي نشرت عنها للتعريف بهذه المدينة الإسلامية التي يرقى زمن تأسيسها إلى القرن الأول للهجرة، وذلك لبيان تاريخها وللكشف عن آثارها القديمة ولإيضاح أخبارها وأخبار القرى المحيطة بها. وهكذا يسرد لك المحقق أسماء المراجع العربية القديمة التي تناولت مدينة واسط، ثم يسرد المراجع العربية الحديثة بالإضافة إلى المراجع الأجنبية. وكل هذا يشهد ويؤكد الدور الذي قامت به مدينة واسط في التاريخ بعامة وبما قام به أهلها في ميدان الحديث النبوي بخاصة، خدمة للسنة النبوية المطهرة. وإذا كانت المراجع العربية والأجنبية التي تناولت تاريخ واسط كما أحصاها المحقق قد جاوزت 70، فإن كتاب الرزاز يقع في أول هذه المراجع وفي طليعتها، وقد كان اهتمامه أولا متجها لبيان المحدثين والرواة. أما صاحب الكتاب الرزاز فاسمه أسلم ابن سهل ابن حبيب الرزاز أبو الحسن المعروف ببحشل الواسطي، وقيل الرزاز نسبة إلى بيع هذا الطعام، وقيل إنما جاءت نسبته إلى محلة الرزازين حيث يوجد مسجده وداره. وإذا كانت سنة وفاة الرزاز لم تعرف بالضبط، فإن سنة وفاته كانت على الأرجح في عام 92 و200 للهجرة. ومما ذكره المترجمون في سيرته أنه كان ممن ضرب بسهم وافر في علم الحديث، بل عده المؤرخون والمترجمون محدث مدينة واسط في عصره، وذكروا أنه كان من كبار الحفاظ الثقات، وكان صدوقا ثبتا ولا مزيد عليه في الحفظ والإتقان. وما جمعه عن تاريخ مدينة واسط يعد أول سفر يؤلف في تاريخ هذه المدينة، حيث ضبط فيه أسماء أهلها ورتب طبقاتهم وذكر الأحاديث النبوية التي رويت من طريقهم. ولا أود الاستطراد لبيان من بناها وكيف بنيت ومتى بنيت إلى غير ذلك من أخبار تاريخية، وإنما أريد أن أشير إلى أن التصنيف والتأليف عن المدن هو فن من الفنون الذي استحدثه المحدثون لبيان رواة الحديث النبوي في هذه المدينة أو تلك، فالرواة هم حملة السنة وحفظة أخبارها. وإن في ذكر أخبارهم وتراجمهم وأحوالهم وإيضاح حقائقهم تسهيلا على المحدثين لمعرفة الأحاديث الصحيحة من المكذوبة والمرويات المقبولة من المردودة. وهذا لون واحد فقط وفن واحد من فنون كثيرة ابتكرها المحدثون خدمة للسنة النبوية الشريفة لتسلم من العبث والاختلاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.